إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان القضية المنظورة امام حضراتكم اليوم جعلتني اتوه في بحر من العجب. فهنا في هذه القضية نسي الجاني نفسه واستجاب لوسوسة الشيطان، والذي تخيل انها ستنقذه من المأساة التي رسمها ظلما داخل نفسه، فارتكب جريمة القتل بطريقة بشعة من الصعب حدوثها، جريمة لا يمكن ان نطلق على مرتكبها سوى انه ابشع قاتل بين بني البشر. وانا شخصيا يا سيد الرئيس، لم تمر علي خلال السنوات التي قضيتها في عالم القانون اي جريمة قتل بهذه الصورة. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذا الحديث العاطفي بين الموظف البسيط والذي يتقدم لطلب يد تاجرة العطارة رغم أنه يصغرها 15 عاما. أنا مش مصدقة وداني يا فتحي. ومش مصدقة ودانك ليه يا علوية؟ لأنك جاي عشان تطلب إيدي. طب ودي فيها إيه؟ واحد وميت فيكي. انت ميت فيا يا فتحي. ايوه بحبك يا علوية. صدقيني طول ما انا قاعد على مكتبي في الشغل ببقى سرحان فيكي. زمايلي يقولوا لي مالك سرحان كده ليه يا فتحي؟ الظاهر انك بتحب. وانت بترد عليهم تقول لهم ايه؟ برد عليهم واقول لهم بحب اللي صورتها مش عاوزه تفارق خيالي، حتى وانا نايم بحلم بيكي. وهم بيردوا عليك يقولوا لك ايه؟ طب مدام بتحب في الشكل ده ما تروح وتتجوزها، دي مراتك الله يرحمها ماتت من 5 سنين. وعشان كده انت جايلي؟ عشان اطلب ايدك يا علوية. انا نفسي امسك ايديك دي وابوسها. بس ده مش معقول. ومش معقول ليه يا روح قلبي؟ بس عشان انا اكبر منك ب15 سنة. يا سلام، حتى لو انت اكبر مني ب100 سنة، انت قدام عينيا دلوقتي قطقوطة زغنطوطة. أنا بقيت قطقوطة زغنطوطة طبعا. يخرب عقلك يا فتحي، ضحكتني. بخف دمك، دي مش على حد يا علوية يا روح قلبي. وعشان كده أنا عايزك ومش هسيبك عشان أشبع من الكلام اللي بيطلع من لسانك زي العسل ده. يا دي الحوسة، كلامك بيخليني حنسى سني وأوافق إني أعمل معروف. كملي. توافق على إيه؟ على إني أقبل إنك تتجوزني. أبوس إيدك اقبلي. قد كده بتحبني يا فتحي؟ أيوة. بالشكل ده هينضم واحد جديد لمجانين الحب. مجانين الحب دول مين يا فتح؟ قيس وليلى، عنتر وعبلة، روميو وجولييت. وهتبقى انت بقى فتحي وعلوية. نفسي ومنى عينة بقى كده. اعملي معروف، قولي لي انك موافقة قبل ما انتحر. انتحر؟ بعد الشر عليك، ما تقولش كده. امال يا فتحي؟ يبقى اسعديني ابوس ايدك وقولي لي انك موافقة. طب بس استنى كده قد كام يوم عشان، والنبي ما انا عارفة اقول لك ايه. لا قولي يا علوية يا روح قلبي. عشان ايه؟ عشان اسأل اخويا فرهود عن الموضوع ده. وتسأليه ليه يا علوية؟ وانت صغيرة عشان تسأليه؟ لا، انت اخته اللي اكبر منه ومن حقك تعملي اللي انت عاوزاه. لا بس برضو فرهود اخويا ولازم اخد رأيه. خلاص يا علوية، وانا مستني ردك على احرم الجمر يا حبيبتي. ومرت يا سيد الرئيس وحضرات المستشارين 3 أيام على هذا اللقاء الذي غطاه حديث الحب، ووجد احد سكان منزل علوية ان باب شقتها مفتوح على غير العادة، فاطل برأسه فصدم من هذا المنظر المرعب، اذ وجد المدعوة علوية عبد المتعال المنياوي جثة هامدة وسط بركة من الدماء، والتي تفجرت من عدة طعنات في أماكن متعددة من جسدها. فأخذ يصرخ ويستغيث بالجيران الذين تجمعوا حول الجثة وقاموا بإبلاغ الشرطة. وبناء على ذلك توجهت إلى مكان وقوع الجريمة، ووجدت فعلا المجني عليها غارقة وسط الدماء. هذا فلاحظنا أن محتويات الشقة مبعثرة، مما يدل على أن الجريمة وقعت من أجل السرقة. والذي يؤكد ذلك أن الجيران أخبروني بأن مصاغ المجني عليها والذي كانت تتحلى به قد اختفى، فأمرنا المعمل الجنائي برفع أي بصمات قد توجد بمكان وقوع الجريمة. هذا ولم نجد أداة الجريمة، وأمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. بطل عياط يا فتحي، انت كده مخليني مش عارف اخد اقوالك. انا اسف يا سعادة البيه، اصل علوية صعبان عليا قوي. انا متهيألي ان اروح اموت نفسي. تموت نفسك؟ ايوه بيه، لاني كنت بحب علوية من كل قلبي، وكنا هنتجوز يا بيه. تتجوز واحدة اكبر منك؟ لا يا بيه، الحب ما يعرفش سن. طب انت جاي عشان تدلي باقوالك وتقول لي انك عارف الجاني؟ ايوه عارفه يا بيه، وهو دلوقتي هربان. هي المجني عليها ملهاش قرايب هنا في اسكندريه؟ لا، لكن في بلدها طنطا اكيد لها قرايب. يعني هي هنا ما عندهاش هنا حد الا اخوها فرهود. تقصد تقول ان اخوها فرهود اللي بتقول عليه هربان هو اللي قتلها؟ ايوه هو يا بيه. طب ايه دليلك؟ دليل الكلام اللي انا سمعته. وايه بقى الكلام ده؟ وامتى حصل؟ وكان بين مين ومين؟ ده حصل من اسبوع بيه، وكان بين فرهود واخته المرحومة علوية. حصل فين الكلام ده؟ في شقتها بيه. طب وانت سمعته ازاي؟ كنت عندها؟ ايوه كنت عندها، لكن اخوها خبط على باب الشقة. المرحومة عرفت ان اللي بيخبط ده اخوها. بعدين؟ قالت لي خش انت الاوضة دي واقفل الباب عشان مش عاوز اخويا يشوفك عندي. وانت بقى دخلت الاوضة وقفلت الباب؟ ايوه بيه، وحطيت ودني على الباب. سمعت فرهود بيقول لعلوية بقى حضرتك عاوزة تتجوزي علوية بعد السن ده؟ سن ايه يا فرهود يا اخوي؟ ده انا عندي 55 سنة بس، يعني لسه ما تحلتش على المعاش، لسه فاضل لي 5 سنين ويبقى عمري 60 والحكومة تعمل لي معاش. الله الله الله، انت بتتريق عليا يا علوية. ما هو لازم اتريق عليك لانك عمال تقول السن. الله، ما انت اديك اتجوزت بعد مراتك ما ماتت وانت عندك 50 سنة، يعني الفرق بيني وبينك 5 سنين بس انا انت ايه؟ هتقولي بتحبها وبتموت فيها. ايوه بحبها وبموت فيها. طب وش معنى انا يا اخويا؟ اش معنى انت؟ ايوه، لان انا كمان بحب فتحي وبموت فيه. وبتموتي فيه؟ ايوه، لانه راجل شهم وبنحب بعضنا. انا عايزه اتمتع بحياتي قبل ما اموت، ما انت عارف ان انا عندي القلب. بس انا يا اختي علوية امنعك من الجوازة دي. وبأي حق بقى ان شاء الله تمنعني؟ انا من حق امنعك لانك اختي. اختك الصغيرة. لا، لكن ايه، انا مش من حق اتجوز زي ما انا عايزة يا اخويا، بس انا بس حبيت اسألك من باب المجاملة يعني. ايوه، لانك اخويا ومن لحمي ومن دمي. وعلشان انا اخوك ومن دمك فانا بنصحك. وبتنصحني بايه بقى يا روح قلبي؟ بين الراجل اللي اصغر منك في السن ده وعاوز يتجوزك. عاوز يتجوزني عشان بيحبني؟ لا، علشان بيحب فلوسك اللي في البنك والبيت اللي ملكك. لا يا اخويا لا، اللي طمعان فيا بقى واحد تاني. ومين الواحد ده يا علوية؟ ما انت عارفه يا فرهوق. لا معرفش، واحب اعرفه. ولو انك بتستعبط لكن برضو هقولك. أنا بستعبط يا علوية، الله يسامحك. طبعا بتستعبط لأنك عارفه كويس. طب هو مين؟ ما تريحيني وقولي لي عليه. أنت يا فرهود. أنا طمعان فيك يا علوية. طبعا، لأنك خسرت كل اللي حيلتك في القمار اللي بتعشقه، وطبعا عاوز فلوس عشان تعيش مع حبيب قلبك القمار. أيوة بفلوسك علوية؟ أيوة بفلوسي طبعا، عاوز تورثها علشان عارف ان ايامي قربت بعد ما جالي مرض القلب. يا علوية انت بتقولي كلام فارغ. لا مش كلام فارغ، لان انت لو وافقت على جوازي من فتحي تبقى في نظر نفسك وافقت على حيلهط منك الميراث اللي انت حاطط عينك عليه. يا علوية انا لا ممكن اسمح لك ابدا انك تطولي لسانك عليا بالشكل ده. ما هو طامعك هو اللي خلاني اطول لساني عليك. تطولي لسانك على اخوك اللي مالكيش غيره. ايوه اطول واطول، ما هو مدام طمعان في فلوسي. ودين النبي لولا انك اختي الكبيره كنت هريت جتتك من الضرب. ليه يا اخوي؟ ما تقوم وتضربني. قوم. لا بلاش، لحسن لو مديت ايدي عليكي هتتوسخ. انت ايدك تتوسخ لما تمدها عليا؟ ايوه طبعا، انت مش عايزه تعملي حاجه هتوسخ سمعه العيله كلها. انا هعمل حاجه توسخ سمعه العيله؟ ايوه، مش عاوزه تتجوزي راجل اصغر منك ب15 سنه، مش ده يبقى جنان؟ جنان؟ انا مجنونه يا بلسان طويل؟ طب بره بره، اطلع من بيتي، مش عاوزه اشوف خلقتك تاني هنا بره. لا انا هاجي بس علشان نلفك في الكفن وندفنك واخد عزاك. وعلشان المدعو فرهود اخو المجني عليها قال كده، انت بتتهم يا فتحي بارتكاب الجريمة؟ ايوه بيه، مفيش غيره. اصل المرحومة ما كانش لها اعداء ابدا. بس ممكن اللص اللي سرق المساغ يكون هو مرتكب الجريمة. لا بيه، مش حرامي، ده اخوها هو اللي سرق السيغة عشان تتهم واحد من الحرامية. على عموم اتفضل انت فتحي واحنا هنتخذ اللازم. بتعيط يا فرهود؟ بتعيط بعد ما قبضنا عليك؟ انا بعيط يا بيه علشان اختي انقتلت. طبعا انت اللي قتلتها. لا يا بيه، انا قتل اختي، اختي اللي من دمي ومن لحمي. ايوه قتلتها قبل ما تجيب لك شريك في الميراث. يا بيه دي فلوسها وهي حره فيها. بس انت محتاج للفلوس عشان تمارس هوايتك. بتقول حضرتك امارس هوايتي؟ ايوه استعبط بقى. انا استعبط يا بيه. ايوه، لانك عارف كويس جدا ايه هي هوايتك اللي انت عاوز تمارسها. اه سيادتك تقصد يعني لعب القمار؟ ايوه، لعب القمار اللي خلاك تنسى نفسك وتقتل اختك اللي من دمك ومن لحمك. قد كده بتعشق القمار اللي ربنا سبحانه وتعالى محرمه؟ يا بيه صدقني انا بطلت لعب القمار بعد ما قعدت كام جلسه مع الشيخ الطيب امام الجامع. لا انا يعني يا بيه ابطل القمار بكلامه الطيب، كلامه اللي خلى قلبي حينط من صدري لما عرفت ان ربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبه. يعني افهم من كده انك مصمم على الانكار. انكر ايه يا بيه؟ مش معقول اقتل اختي. اعملوا معروف واقبضوا على اللي قتلها. على العموم هنعرف مين القاتل بس لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصماتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمات اللي اترفعت من على شنطة ايد المجن عليها واللي كان فيها 1500 جنيه اختفوا مع السيغة. خلاص يا بيه، نستنى التقرير اللي بتقول عليه سيادتك. يعني فرهود صمم على الانكار؟ ايوه، والاهم واللي خلاني افرج عنه هو ان بصمته طلعت مش مطابقه لبصمه الشخص اللي سرق الفلوس من حقيبه ايد المجني عليها. يبقى فعلا كان لازم تفرج عنه لان مفيش دليل ضده. يبقى مرتكب الجريمه واحد من اللصوص القاتلين. ومهمتك بقى حضره الضابط انك تعمل تحريات مكثفه توصلنا للص مرتكب الجريمه ده. ده اكيد لص خطير. انا هبحث عن اللصوص معتدي السرقه ورائبه، وكمان اسأل في الساغة يمكن يكون واحد منهم باع له المساغ المسروق. تمام يا فندم، وده اللي هيحصل. مش انت برضو فرهود اخو المجني عليها؟ ايوه حضرة الضابط. طب انت طلبت تقابلني ليه؟ علشان انا كنت بشك في واحد انه هو اللي قتل اختي. والواحد ده من اللصوص؟ لا يا حضرة الضابط، ده تاجر عطارة زي المرحومة اختي. طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ لما لاحظت عليه انه في منتهى السعادة لما قتلت اختي. طب وتشك فيه ليه؟ الراجل مش من قرايبكم، فليه عاوز يكون حزين زيك؟ راجل فرحان ومن حقه يفرح. لا يا حضرة الضابط، لان اختي انقتلت وهو اكيد اللي قتلها. طب ايه دليلك؟ دليل اللي سمعته منه. وسمعت ايه؟ وحصل ده امتى؟ من شهرين. انا كنت عند اختي وبشرب معاها فنجان قهوة، سمعت حد بيخبط على باب الشقة، فاختي قالت مين ده يا ترى؟ لما اقوم افتح الباب، فانا قلت لها لا انا اللي هقوم وافتح الباب. مين؟ المعلم عثمان؟ ايوه عثمان يا فرهود، هي الست اختك علوية موجودة؟ ايوه. طب تسمح لي اخش علشان عاوز اتكلم معاها. مين يا فرهود؟ ده المعلم عثمان يا اختي، وعاوز اتكلم معاك كلمتين. اتفضل يا معلم عثمان، اتفضل. معلش يا ست علوية، إذا كنت جاي في وقت زي ده. لا يا معلم عثمان، لا، من حقك تيجي في أي وقت. بس دلوقتي بعد غدا ممكن تكوني عاوزة ترتاح شوية لا أبدا، ده أنا قاعد أشرب فنجال قهوة مع أخويا فرهود، وإنت كمان تشرب معانا فنجال قهوة، ولا عاوز نعمل لك شاي؟ تشكر يا ست الكل، لا شاي ولا قهوة، أصلهم كلمتين عاوز أقولهم لك وحقوم أمشي على طول. قول يا معلم عثمان، قول اللي أنت عاوز تقوله. ده أنا بقول يعني إذا كان ممكن دكان العطارة بتاعك ده تسيبهولي. إيه؟ وديك اللي انت عاوزاه. يا حستي، عاوزني أسيب لك محل العطارة بتاعي؟ أيوة يا ست علوية. أنا هدفع لحضرتك قرشين كويسين تحطيهم في البنك وتقعدي وتتستتي. أقعد واتستت؟ أيوة يا ست علوية، الواحد لما يكبر يبقى لازم يريح الجيت. انا يا اخويا مش كبير، ده انا عندي 55 سنة بس، وصحتي حلوة والحمد لله. بس انتي لمؤاخذة عندك مرض القلب. طب ومال؟ الاعمار بيد الله، لا هي بالسن ولا هي بالمرض. بس انا انت ايه؟ انت ايه؟ انت عاوز تاخد مني المحل عشان الكلام بقى اللي بسمعه واللي بتقوله للناس. وكلام ايه اللي انا بقوله يا ست علوية؟ ان محل العطارة بتاعي لاهف الزباين منك ومخليك فاضي وغلبان. انا يا ست علوية عاوز محلك مش علشان كده. امال عشان ايه بقى؟ علشان المالك اللي فيه دكانك ودكاني. ها، وافق لو سبتيلي دكانك هيبيع لي الدكانين علشان افتحهم على بعض. وتفتحهم على بعض ليه يا اخويا؟ علشان هعملهم قهوه وزباين القهوه كتير. عاوز تفتح قهوه؟ واعزمك في القهوه علشان العب معاكي طاوله واكسبك 10 صايمه. لا يا عثمان، انت بقى مش عاوز تكسب 10 صايمه، لا ده انت عاوز تكسب دكاني صايمه. ما انا هديك اللي انت عاوزاه لما تديني مال قارون. انا لا ممكن اسيب المحل بتاعي ابدا. بس انا ما تتكلمش، انا مش عاوز اسمع منك ولا كلمه تخص دكاني. انا يا ست علويه مش عاوز اسمع منك ولا كلمه. انت ايه، مش بتفهم كلامي ولا ايه؟ لا فاهم، وانا غلطان اللي جاي اتفاهم معاكي بالمعروف. نعم يا اخويا، تتفاهم معايا بالمعروف ليه؟ لهو انت في ايدك ايه عشان تقدر تعمله؟ انا مش هقول لك اي حاجه دلوقتي. السلام عليكم. بس يا خسارة. خسارة ايه يا راجل انت؟ خسارة دي اللي قريب قوي هتغرقي فيها. وعشان انت سمعت عثمان بيقول كده، انت بتتهمه بارتكاب الجريمة؟ انا بشك حضرة الضابط، لان اللي في دماغه انه عاوز يقلب الدكانين قهوة. ولما تموت علوية اختك عثمان هيشتري الدكان من صاحبه اللي هو وافق على بيعه ويقلب الدكانين قهوة. طيب يا فرهود، تقدر انت تنصرف واحنا هنتخذ اللازم. انت حضرتك صدقت كلام المفهوف ده اللي اسمه فرهود؟ يا عثمان حافظ على لسانك وبلاش قلة ادب، لحسن انا هتخليني. لا لا اعمل معروف ما تكملش، كفايه الهم اللي انا فيه. انت بتتهمني بالقتل؟ يا دي المصيبه. ايوه متهم، وعشان توصل لغرضك وتفتح القهوه. يا بيه يا بيه انا لا يمكن اقتل. امال ايه معنى الكلام اللي هددت بيه المجن عليها؟ انا يا بيه هددت؟ ايوه هددت، وقلت المجن عليها لما سالتك عن الخساره اللي انت قلتها، رديت عليها وقلت لها بالحرف الواحد الخساره دي اللي قريب هتغرقي فيها. ايوه انا فعلا رديت وقلت كده. طب بقى فسر لنا ايه الخساره اللي انت كنت ناوي تغرقها فيها. ايوه يا بيه انا هقول لسيادتك عن الخساره اللي كنت ناوي اغرقها فيها. ما تقول يا متهم. انا ابيع عطار ومحلي جنب محل المرحومه. ايوه ومحلها كان بيكسب اكتر من محلك 100 مره، وعشان كده نويت تقلبه قهوه. بس انا كنت هضحي علشان افلسها. تضحي؟ تضحي بيه بقى؟ فسر لي كلامك. انا كنت هنزل سعر العطاره اللي عندي لتحت خالص. طب وده بقى هيفيدك في ايه؟ هيفيدني ان زباين محل المرحومه هيطفشوا منه ويشتروا مني انا العطاره. بس انت لما تنزل اسعارك بالشكل ده هتفلس انت كمان. انا مش مهم محل العطاره بتاعي يفلس، المهم اخلي محلها هو كمان يفلس، وبكده تضطر تبيع لي محلها وانا هفتح القهوه، يبقى هقتلها ليه؟ افهم من كده بقى انك مصمم على الانكار. انكر ايه بس يا بيه؟ حاجه ما عملتهاش من اصله. على العموم الحقيقه هتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصمتك مطابقه ولا مش مطابقه للبصمه اللي اترفعت من على حقيبه المجن عليها. ايوه حضر الضبط، انا افرجت عن المتهم عثمان. هو صمم على الانكار وكمان بصمته طلعت مش مطابقه لبصمه مرتكب الجريمه. اكيد مرتكب الجريمه لسه. طب مش انت عملت تحريات مكثفه على اللصوص معتدي الاجرام؟ ايوه وعشان كده انا بشك يكون اللص اللي ارتكب الجريمه جديد في مهنه السرقه، وانا هقدر اوصل له لما اوجه اتهامي لواحد من اللصوص معتدي الاجرام، فعلشان يبرأ نفسه هيرشدنا عن اللص اللي دخل في المهنه جديد. والله فكره، شد حيلك حضر الضبط. انت بتقول اسمك ايه؟ انا اسمي حضره الضابط مجدي سليمان، موظف في وزاره التربيه والتعليم. طب انت جاي تقابلني ليه؟ انا جاي اقابل حضرتك علشان الشك هيموتني يا بيه. الشك هيموتك؟ ايوه. انت بتشك في ايه؟ بشك في اللي قتل صاحبه محل العطاره. تقصد علوية عبد المتعال؟ ايوه حضره الضابط. مين اللي قتلها؟ انا حضره الضابط. في ايه؟ بشك بس يا حضره الضابط، لكن مش متاكد. فانا قلت اجي ابلغ والشرطه بتحرياتها هتتاكد كويس ان كان شك في محله ولا مش محله. طب انت بقى بتشك في مين؟ في موظف زميلها سعاده البيه. واسمه ايه الموظف ده؟ وايه صلته بالمجني عليها؟ الموظف ده اسمه فتح سليم، وكان عاوز يتجوز المرحومه. يعني انت بتشك في فتح سليم؟ طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ اللي خلاني اشك فيه الكلام اللي سمعته. هو قالك ايه بالظبط؟ هو ما قاليش سعاده البيه انا، لكن قال للبت اللي بيحبها سنيه الملاحه. طب انت سمعت الكلام ده ازاي وفين وامتى؟ قبل ما تنقتل المرحومه علويه باسبوع انا كنت قاعد في كافيتيريا السعاده. كويس. فبصيت لقيت فتحي داخل ومعاه ثانيه، وراحوا قاعدين في الترابيزه اللي ورا مني، لكن فتحي ما شافنيش يا بيه. كويس. وبعدين؟ انا سمعت ثانيه بتقول لفتحي. وبعدين يا فتحي؟ هو احنا هنفضل نقعد في الكافيتيريا كده وبس وحننسى حكاية الجواز؟ والله العظيم يا سنية أنا منع عيني أتجوزك دلوقتي، بس أبوكي زي ما أنت عارفة بقى. طالب مهر؟ أنت بتقول إنه كبير. أيوة سنية، أبوكي طالب مهر مش أقل من 7000 جنيه. طب ما هو لازم يطلب كده وأكتر. يطلب كده وأكتر كمان؟ أيوة، مش هيجهزني يا روح قلبي، والجهاز ده أنت عارف هيكلفه قد إيه. انت عارفه سنيه ان انا موظف على قد حالي، هجيب المبلغ ده كله منين؟ اتصرف وما تسالنيش هتجيب المبلغ ده منين. طب هتصرف ازاي بس؟ بقول لك ايه، اتصرف احسن والله. انا هقول لبابا انا موافقه على العريس اللي هو جايبهولي، وانا قلت له سيبني يا بابا لما افكر. لا في عرضك، حكايه العريس دي شيلها من دماغي خالص. اشيلها من دماغي وافضل مستنياك كده لغايه ما ابقى عانس؟ لا سنيه انا ناوي. انت ايه بس، انت بتعزمني اشرب حاجه ساقعه وتقدم لي جاتوه؟ ما هو سنيه انا بعمل كده عشان بحبك، وما اقدرش ما اشوفكيش كل يوم. يبقى اتصرف. طب دليني اتصرف ازاي. روح واستلف من حد من عيلتكم. خساره، ما فيش حد من عيلتنا كلها هيكون معاه المبلغ ده عشان يسلفهولي. حتى لو معاه هيرضى يسلف واحد مفلس زي ازاي؟ يبقى عن اذنك انا قايمه مروحه. ليه كده يا سنية؟ عشان بقى انا بصراحه ما احبش اقعد مع واحد مفلس. لا لا، اقعدي يا سنية، واوعدك اني مش هكون مفلس بعد كده. طب ازاي بس؟ ازاي دي سيبيها علي انا، لاني في كنز قدامي ولازم الكنز ده استفيد منه. لازم. وعشان كده يا مجدي انت بتشك ان فتحي يكون هو مرتكب الجريمه؟ ايوه يا حضره الضابط، علشان بعد ما انقتلت المرحومه علويه شفته بيبيع صيغه لواحد صايغ. طب الصيغه دي هيكون جابها منين؟ طب انصرف انت يا مجدي، واحنا هنتخذ اللازم. عشان ما نقولتش اللي في بالك، بتحب وعايز تتجوز تقوم تقتل يا مفتري. انا اصلي يا سعادتي البيت. اصلك ايه وفصلك ايه؟ بصماتك طلعت مطابقه للبصمات اللي كانت على حقيبه ايد المجني عليها، وكمان السيد قرر انك فعلا بعت له المسافه. يخرب بيت الشيطان، هو اللي وزيني اعمل كده يا بيه. انت ابشع من الشيطان نفسه يا بيه. صدقني انا ما كنتش ناوي اقتل، انا كنت هتجوز علويه في السر وبعدين اخد منها الصيغه والفلوس من غير ما تحس. بس يا خساره يا ميت خساره. بتقول يا خساره؟ ايوه، اصل سنيه اللي انا متعلق بيها بيه وما اقدرش ابعد عنها ابدا كانت مستعجله على الجواز، فاضطريت اعمل العمله السوده دي هتوصلك لحبل المشنقة يا فتحي. يعني المصيبة. لا المشنقة لا، اتعلم حبل المشنقة لا. لا انا عاوز اعيش يا بيه. بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد سماع شهادة الشهود، وبعد سماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الاطلاع على رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضريا على المتهم فتح سليم عبد الظاهر بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، سيدة الرمح، سيد الدمرداش، حمدي مرسي، عبد اللطيف النضوري، نادر عطوة، ماجد الهجرسي، وفريدة صلاح. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.